الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية ومن يسمع صوتنا، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح السفاريدية. وقد وصلنا إلى موطن في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد، يعني هل يجوز التقليد في العقائد أم لا يجوز. وأما الأبيات فأقرأ لنا أخ كمال. نعم يا شيخ. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب. أخي أخي أخ أخي البيت الأول تركته. وكل ما يطلب دليل. نعم. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. هذه المسألة بينها المؤلف وذكرها وذكر الخلاف فيها، وهي الإيمان والمسائل الشرعية من مسائل عقدية أو مسائل عملية، هل يكتفى فيها بالتقليد، أي أنك رأيت أباك يفعل ذلك ففعلت كفعله، أم يجب عليك أن تذهب وتنقش وتفتش وتبحث في الأدلة حتى تصل إلى اليقين. هل يكفي التقليد أم يجب البحث عن الأدلة؟ التقليد هو قبول قول الغير بغير دليل عقلي. فالمؤلف ماذا قال؟ قال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ما هو الأمور التي يطلب فيها الجزم؟ المسائل التي يطلب فيها الجزم هي مسائل الاعتقاد. أما المسائل العملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج فإجماعا يكتفى فيها بالتقليد. ذهبتم إلى الحج، قافلة 40-60 نفسا، معهم مرشد يعلمهم مناسك الحج، لا يحتاج لكل واحد منهم أن يعرف دليل كل مسألة من المسائل، هل يبدأ بالرجم أم يبدأ بالنحر أم يبدأ بالطواف هل يطوف طواف الإفاضة يشترط أن يكون أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم؟ متى وقت الرجم؟ في أول يوم في ثاني يوم؟ هذه المسائل لا يحتاج لكل واحد من الحجاج أن يعرف أدلتها بالتفصيل، بل يذهب ويسأل المفتي أو المرشد ويأخذ بقوله ويفعل. فهذه إجماعا لا تحتاج إلى التقليد، لا تحتاج إلى معرفة الأدلة بالتفصيل، بل يكتفى فيها بالتقليد. أما مسائل الاعتقاد فقال بعض أهل العلم لا بد من معرفة الدليل، ولذا تذكرون في ثلاثة الأصول أخذنا معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن يجب على العام أن يذهب وينقش ويبحث عن الأدلة، ثم يصل إلى الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عن طريق الأدلة. والأدلة هذه التي يعنيها أهل الكلام، لأن هذا كلام ليس كلام السلف بل كلام أهل الكلام، الأدلة هذه هي الأدلة العقلية. فيجب عند علماء الكلام النظر في الأدلة العقلية، فإنها هي التي تفيد اليقين. أما الأدلة السمعية فإنها تفيد الظن، لذا يجب النظر في الأدلة العقلية حتى يصل المسلم إلى الاعتقاد الصحيح. وهذا قول باطل، لأنك لو طبقت هذا الكلام على أهل مسجدك فإنك لن تخرج إلا عددا، احتمال بعدد الأصابع منهم جاء إيمانه عن طريق الأدلة وأثبت ذلك ونظر في الأدلة الشرعية والأدلة الكونية، القليل من الناس. أما عموم الناس فكيف كان إيمانهم؟ كيف كان إيمانهم بالتقليد؟ لذا آمن الصحابة والتابعون والمهاجرون والأنصار، وآمن الناس أهل الوفود الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه آمنوا بالتقليد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا لا إله إلا الله دخلوا الإسلام. أما أهل الكلام فعندهم أول واجب هو النظر، ليس قول لا إله إلا الله، أول واجب هو النظر في الأدلة. ومنهم من قال هو القصد إلى النظر، ثم بعد ذلك النظر، ثم بعد ذلك يصل إلى اليقين. لذا ذكر هذا القول، قال وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. يعني ما هو الواجب؟ الواجب المحتم أن نترك التقليد. لماذا نترك التقليد؟ لأن التقليد يفيد الظن. والمسائل الشرعية، المسائل العقدية لا يكتفى فيها بالظن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يمكن القول أن جميع المسائل العقدية يجب فيها اليقين، لأن حتى وهي مسائل عقدية منها ما اختلف فيه العلماء. ورؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المعراج، عذاب القبر هل هو على الروح والبدن أم على الروح أم على البدن، ثناء النار قال به بعض أهل العلم، ما الذي يوزن، هل العمل أم الصحيفة أم العامل أم حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول يعني المتبادر إلى الذهن عند كثير من الناس سرعة الإجابة، سرعة إجابة الله عز وجل أو سرعة ثواب الله عز وجل. يوم يكشف عن ساق، هل هي الساق الحقيقية أم يعني هي اشتداد الأمر وهي أقوال السلف، يعني من السلف من قال يعني من شدة الأمر. فالقصد يعني فمنع تقليد بذاك حتم، يعني أن هذه المسائل ليس جميع المسائل لا يوجد فيها خلاف، فما دام هناك فيها خلاف إذن هناك راجح ومرجوح، قول راجح وقول مرجوح. فما دام عندنا قول راجح ومرجوح إذن لا نحكم بأن القول الثاني قول باطل لا تقوم به حجة، لكن حسبنا في بعض المسائل أن نجمع بين الأقوال. فإذا الحتم لا يجب الحتم في ذلك. فلما ذكر هذه المسألة أولا قال وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، ما هو الدليل؟ قال لأنه لا يكتفى بالظن. ما هي العلة؟ لأن الأمر والشأن لا يكتفى في الأمور الدينية ومعرفة الله تبارك وتعالى بالظن الذي يفيده التقليد. لذا قال لأنه لا يكتفى بالظن. لمن؟ لذي الحجة، والحجة هي العقول، صاحب العقل السليم هذا لا يكتفى فيه بالظن، بل يجب أن يصل إلى اليقين في قول أهل الفن، أهل العلم من الأئمة أهل العقائد، لا يكتفى فيه بالظن، بل يجب الوصول إلى اليقين. هذا هو القول الأول الذي ذكره. قال وقيل الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. ما هو القول الثاني؟ وهو ذكره ابن مفر الشافعية والحنابلة. وقيل يكفي الجزم، يعني ولو تقليدا، ولو كان هذا الجزم تقليدا. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع، يكفي الجزم بالمسائل التي يطلب فيها الجزم بالإجماع. وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني حتى ولو كان هذا الجزم نتج عن تقليد، وذلك لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو لم يكن في سؤالهم وجوابهم أن نأخذ بقولهم ونتبع قولهم من غير رجوع وتفتيش وتنقيب في الأدلة لما كان في سؤالهم منفعة. إذا قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيانات والزبر. ثم إن الله تعالى كما يذكر الشيخ سيمين قد أمر نبيه فقال قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيقول لو لم يكن في سؤالهم من فعل ما أمره بسؤالهم. ثم من الأمور ما لا يستطيع العامي النظر فيها، عامي ليس لديه أهلية بالنظر في الأدلة، لا ليس لديه فهم في العربية، ليس لديه فهم في الحديث، ليس لديه فهم في التفسير، ليس لديه فهم بأمور الدين، عامي. فإذا كلفناه بوجوب النظر العقلي فقد كلفناه بما لا يطيق. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا نكلف نفسا إلا وسعها، فإن كلفناه بوجوب النظر والاستدلال العقلي لكان تكليفا بما لا يطاق. لذا قال وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني بعض العلماء يرى أنه يكفي الجزم بالأمور التي تحتاج إلى الجزم ولو كان هذا الجزم جاء من التقليد ولو جاء من النظر ولو جاء من أي طريقة، نريد الجزم أن يكون يعني ما عنده شك بهذه الأمور بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره، لا عنده جزم بذلك، جاء الجزم عن طريق التقليد، هذا نكتفي به، ما لا نطلب منه أن يذهب ويبحث وينقش. ونعم النظر في الأدلة هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأثبت، أن يكون عنده أهلية وعنده نظر في الأدلة وعنده تمكن من ذلك هذا أفضل، لكن لو لم يجد هذا هل نقول له إن إيمانك ناقص؟ قال ما هو دليلهم؟ قال فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، يعني الذين يجزمون بإيمانهم من عوام البشر وهم أغلب العوام عندهم جزم، حالهم ليس كحال أهل الكلام الذين يترددون ويتحيرون ويشكون وليس لديهم ثبات في أمور العقيدة، بل يبيت ليله يقلب بين الأدلة كلما جاء دليل فنظر في الآخر فإذا هو أقوى منه، ونظر في الثالث فإذا هو أقوى من الدليلين، ونظر كذا ونظر كذا، يقضي الليل يقلب. لا، العام ينام ملء جفونه عن شواردها، العامي ينام ملء جفونه، عنده إيمان ثابت راسخ لا يتزعزع بالله، عندما يدعو ربه يتوكل على الله يرجو الله يخاف من الله، عنده يقين بذلك يقين جازم. فهل نقول إن هذا في إيمانه شك وأنه يحتاج إلى النظر في الأدلة، هذا النظر هو الذي يوصله إلى اليقين؟ نقول يقين هذا خير من يقين أهل الكلام. وأما طالب العلم أو العالم الذي ينظر في الأدلة ويتفكر فيها، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في نفسه، ينظر في نفسه، أفلا يتدبرون القرآن، يتدبر القرآن، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ينظر في الآفاق في ملكوت السماوات والأرض، هذه يعني توصله إلى زيادة في الإيمان، إلى يقين، إلى هذا، لا نقول أنه غير مطلوب، لكن إيمان عوام البشر إيمان مقبول إجماعا. ولذا قال النووي رحمه الله الذي يأتي بالشهادتين مؤمن، مؤمن حقا، وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى، جاءه الأعرابي قال الله أرسلك بكذا وكذا، الله الله، فلما سأله عن أركان الإسلام والإيمان قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. لذا لا يشترط المعرفة بالدليل. لذا قال فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند من؟ عند أهل الأثر. وما هو دين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ دين النبي محمد، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار. فأهل الأثر كفى بهم، والنعم منهم من أهل الأثر الذين يتبعون ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن صحابته وتابعيهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فهؤلاء هم الذين نقتدي بهم، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهؤلاء الجازمون وإن كانوا قد أخذوا هذا الجزم تقليدا فهم مسلمون بإجماع، ولا يستطيع أن يخرجهم أحد من دائرة الإسلام. لذا انتقض القول بأن المنع من التقليد حتم، يعني في المسائل الخبرية الاعتقادية لا يكتفى فيها بالتقليد ولا يمنع منه. إذن قال المؤلف: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع التقليد بذاك حتم. مسألة الاعتقادية لا يوجد فيها جزم، لماذا؟ لأنه لا يكتفى بالظن، لذا الحجة في قول أهل الفن، في قول أهل العقائد ومن الأئمة لا يكتفى بالظن، لأن الظن لا يصل إلى اليقين، هو ظن، وهذه أمور تحتاج فيها إلى اليقين. لكن القول الراجح ما هو؟ وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فيكفي الجزم بالمسائل التي تحتاج إلى جزم بالإجماع، سواء أتى هذا الجزم عن طريق التقليد أو عن طريق النظر. فالجازمون من عوام البشري الذين يجزمون، عندهم يقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومسلمون عند أهل الأثر، هؤلاء مسلمون عند الجميع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.